صوت العرب من القاهرة. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء فروى بالقد تشدو والسلاح الورائي. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء فروى بالقد تشدو والسلاح الورائي. تصحبكم في ليالي الشر رحاب الله سالم. أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من ليالي الشرق. ليالي الشرق هذا اليوم مع وردة وبلي حمدي. أولى أغنيات سهرتنا الليلة مستمعينا هي أغنية اشترون. وردة وبلي حمدي كونوا ثنائي لا يوصف، قصة حب ملهمة لهذا العبقري وهذه الموهبة الفذة وردة. قصة الحب الذي لم يكن ليبدع كلاهما هذا الإبداع العظيم إلا وهم يعيشان قصة حب ومشاعر، يترجمان هذه القصة في نغمات وألحان وأغنيات عاشت وستعيش على مر العصور لأنها صنعت بمداد القلب وحنايا الروح. تعالوا نسمع مستمعينا اشتروني وردة وبلي حمدي. غيروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني اشتروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني ياللي غويت تتعبوني ريحوني اشتروني واشتروا خاطر عيوني ريحوني ياللي غويت تتعبوني ريحوني صدقوني النهاردة أنا بين إيديكوا صدقوني صدقوني النهاردة أنا بين إيديكوا صدقوني بس بكرة هتصوروا مش هتلاقوني وصدقوني بكرة هتصوروا Thank you. حكاية. اشتروني وعرفوا قيمة غلاوتي او اسمعوني اللي مش عارفين حكايتي. اشتروني وعرفوا قيمة غلاوتي او اسمعوني اللي مش عارفين حكايتي. بالكلام الحلو ترجع لي ابتسامتي. ده الزمان والحب يا ما توهوني. اشتروني وعرفوا قيمة غلاوتي واسمعوني اللي مش عارفين حكايتي. اشتروني وعرفوا قيمة غلاوتي واسمعوني اللي مش عارفين حكايتي. بالكلام الحلو ترجع لي ابتسامتي. ده الزمان والحب يا ما توهوني. صدقوني النهارده انا بين ايديكوا. صدقوني صدقوني النهارده انا بين ايديكوا. صدقوني بس بكره هتصوروا. مش هتصدقوني هتصدقوني بكره هتصوروا. مش هتلاقوني تلاقوني. غنوة على الفرح كانت على الجرح كانت على الصبر كانت على الحب كانت كتبتها وقلتها كانت عشانك. هذا الكوبليه تحديدا يلخص من أغنية العيون السود لوردة كل تفاصيل قصة الحب الكبيرة بينها وبين بليغ حمدي، تلك العلاقة التي استوحى منها بليغ حمدي جزءا كبيرا من مشاعره وأحاسيسه، ونتج عنها فيض كبير من إبداعي فيما غنته وردة وحتى فيما غناه غيرها من ألحاني. قصة حب كبيرة، وكانت علاقة بليغ حمدي ووردة علاقة فريدة من نوعها، بدأت قبل أن يلتقيا واستمرت حتى بعد انفصالهما، وعبرت المسافات والحدود وتحدت حتى الموت، وكأنها تلخصت في كوبلي آخر من الأغنية وعملت إيه فينا السنين، فرقتنا لأ، غيرتنا لأ، ولا دوبت فينا الحنين. تعالوا نسمع دلوقتي مستمعينا أغنية اسمعوني وردة وبليغ حمدي. شربنا عشقنا عشقنا عشقنا يا ما عشقنا شربنا شربنا شربنا شربنا سنين شربنا شربنا سوا ودبنا يا ما دبنا يا ما يا ما يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا دبنا يا ما دبنا يا ما يا ما يا ما دبنا وتعذبت قلوبنا دبنا يا ما دبنا يا ما يا ما يا ما دبنا وتعذبت وفي الليلة قبلوه كلموه سألوه عن اسمي سألوه وعن حبي سألوه قال معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة قبلوه كلموه سألوه حب سألوه قال معرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة قبلوه كلموه سألوه عن اسم سألوه عن حب سألوه قال معرفوش ما قابلتوش ولا شفتوش ما عشرتوش قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا حب بينا وأيامنا سوا يعني مش فاكر مش فاكر مش فاكر ولا فاكر حب بينا حب بينا حب بينا وأيامنا سوا قالوكوا إيه إيه قال إيه ما تستغربوش يوه يوه اتعلمت القساوي وبقيت زي حبيبي بتنسى يا قمر حبيبك يا قمر روح روح اروح اقول له يا قمر فاكرنا ولا ناسي نسينا ولا فاكر ليالي السهر روح اقول له يا قمر روح روح روح اقول له يا قمر فاكرنا ولا ناسي نسينا ولا فاكر ليالي السهر روح اقول له يا قمر ولا انت يا قمر اتعلمت الاسرار وبقيت زي حبيبي انسى يا قمر حبيبك يا قمر غريبة ومش غريبة لو فيها العجائب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجائب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجائب غريبة ومش غريبة دنيا وفيها العجائب بتريح اللي ظلم وبتتعب الحبايب يخلص من كده يا ناس مين مين يضيع مني أحلى سنين مين مين يخلص من كده يا ناس مين مين يضيع مني أحلى سنين مين يخلص من كده يا ناس مين آمين يضيع مني أحلى سنين هو تيجي أيام ويقول للناس أنا ما أعرفش هم مين تيجي أيام ويقول للناس أنا ما أعرفش هم مين تيجي أيام ويقول للناس أنا ما أعرفش هم مين لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه وكان الحب قد إيه وراح إزاي وكنا إزاي ودلوقتي بقينا إيه لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه وكان الحب قد إيه وراح إزاي وكنا إزاي ودلوقتي بقينا إيه لو الأيام بتتكلم كانت قالت عملنا إيه وكان الحب قد إيه وراح إزاي وكنا إزاي ودلوقتي بقينا إيه وشوفوا بيقول علينا إيه ده في الليلة قبله كلموا سألوا عن إيه سألوا عن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده بليلة قبلو كلموا سألوا عن اسم سألوا عن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش ده في الليلة بلو كلموا سألوا عن اسم سألوا عن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش قال يعني مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا قال يعني مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا وأيامنا سوا قال يعني مش فاكرنا ولا فاكر حب بينا وأيامنا سوا قالوكوا إيه ما تستغربوش يوه أبي حد النهاردة بيمتكر بروحكم بتقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ خسارة يا قلبي خسارة، خسارة وقلبي خسارة، خسارة يا قلبي خسارة، خسارة وقلبي خسارة، خسارة قلبي خسارة، خسارة وقلبي خسارة. لكن اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ قابلتوش، ما شفتوش، ما عشرتوش، ده في الليلة قابلوه كلموه سألوه عن اسم، سألوه عن حب، سألوه قال ما عرفوش، ما قابلتوش، آه ما شفتوش، ما عشرتوش، ده في الليلة كلموه سألوه عن حب، سألوه عن اسم، سألوه قال ما عرفوش، ما قابلتوش، آه ما شفتوش، ما عشرتوش، قال يعني مش فاكرنا، مش فاكرنا، مش فاكرنا، ولا فاكر حب بينا، حب بينا، حب بينا، قال يعني مش فاكرنا، مش فاكرنا، مش فاكرنا، ولا فاكر حب بينا، حب بينا، حب بينا، وأيامنا سوا، قال يعني مش فاكرنا، مش فاكرنا، مش فاكرنا، ولا فاكر حب بينا، حب بينا، حب بينا، وأيامنا سوا. قال ايه؟ ما تستغربوش، يوه يوه، هو في حد النهاردة، حد النهاردة، النهاردة بيفتكر. اغنية الختام مستمعينا في سهرتنا الليلة هي اغنية طب وانا مالي، وردة وبليغ حمدي. قدمت الأغنية عام 1973 من كلمات محمد حمزة وألحان زوجها الموسيقار بليغ حمدي، وقدمت هذه الأغنية في فيلم صوت الحب مع حسن يوسف وعماد حمدي وإخراج الأستاذ حلمي رفلة. تعالوا نسمع هذه الأغنية الجميلة طب وانا مالي، ونختم بيها سهرتنا الليلة. طب وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي مالي وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشة باحلى ليالي ويا حبيبي الغالي مالي انا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي ومالي طب وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشة باحلى ليالي ويا حبيبي الغالي بحبك اوي عيوني بحبك مهما لموني بحبك اوي عيوني بحبك مهما لموني ما يلوموا طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي الشمس وطلع علينا من فرح الدنيا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا من فرق الدنيا لينا من شهدة بتسقينا وبكرة مستنينا من فرق الدنيا لينا من شهدة بتسقينا وبكرة مستنينا ناسية هنا ناسية أيام كانت قاسية ناسيها معك يا عيوني وفاكر يا خافي لوموني ناسيها معك يا عيوني وفاكر يا خافي لوموني مي لومو طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معنا ناس خليك يا جرح بعيد ده وانا لسه جديد لسه في اول عيد. خليك يا جرح بعيد ده وانا لسه جديد لسه في اول عيد. وسافر يا احسان وسافر يا احسان مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا امان. وسافر يا احسان وسافر يا احسان مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا امان. غنوا وحبوا حبوا قولوا معايا ناس غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معايا ناس غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معايا ناس. خليك يا جرح بعيد ده وانا لسه جديد لسه في اول عيد. خليك يا جرح بعيد ده وانا لسه جديد لسه في اول عيد. وسافر يا احسان سافر يا احسان مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا امان. وسافر يا احسان سافر يا احسان مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا امان. ناسيا هنا ناسيا ايام كانت قاسيا ناسياها معاك يا عيوني وفاكرني اخاف لوموني. ناسيا معاك يا عيوني وفاكرني اخاف لوموني ما يلوموا. طب وانا مالي طب وانا مالي وانا مالي وانا مالي مالي. كنا معكم مستمعينا على مدار الساعة واجمل ما قدمت وردة وبليغ حمدي الثنائي العبقري. وكان معكم أنور معروف من الهندسة الإذاعية. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء فروى بالكم تشدو والسنا حلو الروائي. يا ليالي الشر هل عادتك أشواك الغناء فالروى بالخد وتشدو والسلاح الروائي. صاحبتكم في ليالي الشرق رحاب الله سالم.